عني غريب، أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غريب، والدف فيا صين، وأنت رب غني، والدف فيا صين، وأنت رب غني، الكل يغنى يغنى ويغنى، الكل يغنى يغنى ويغنى، وأنت وحدك وحدك حي هر کشی